قال ابن مالك: وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. قول وراعي ذا الترتيب أي الترتيب المعلوم من الأمثلة السابقة. ما ذكر قبل هذا ثلاثة أمثلة: تأخر الخبر وتقدم الاسم في البيت اللي قبل ذا، إذن قال وراعي ذا الترتيب، يعني لاحظ في كلامك أو كتابتك هذا الترتيب الذي علم من الأمثلة السابقة. إلا في الذي، إلا في الذي التقدير في البيت عموما حتى يتضح، راعي هذا الترتيب في كل تركيب إلا في التركيب الذي يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيقدم الخبر، يعني فلا تراعي أو لا يلزم أن تراعي هذا الترتيب. قال وراعي ذا الترتيب إلا في الذي، يعني إلا في التركيب، ها أي تركيب الذي كليت فيها أو هنا، يعني إلا في التركيب الذي يكون الخبر فيه ظرفا كهنا أو جارا مجرورا مثل فيها. أيهن أي لماذا إيه لكنها على الإضافة هنا على أساس غير ما تستفيد ولا كيف والله ما هذا أقول أي نعم هذا صحيح، هذا الاعتراض هذا وجيه، لكن كما تلاحظ الآن ابن عقيل جرى على أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير. الظاهر أن ابن عقيل تبع لابن مالك، ابن مالك عبارته ما فيها تصريح للجواز، ما فيها تصريح إيه؟ فإن كان هذا الاعتراض واردا فمعنى هذا أنه يرد على ابن عقيل حيث أنه جعله مما يجوز التقديم والتأخير وكان عليه أن يجعله من القسم الثاني. أما إذا كان ابن عقيل فهم جوابا فحبذ له أنه أفصح عن هذا الجواب، للاعتراض هذا أقول ظاهر في أنها مما من الأسماء المتوغلة في الإبهام ومن المتوغلة في الإبهام، ولا أذكر يعني أنا جوابا. إذن يبقى الاعتراض ونقول أن ابن عقيل وهم في تمثيله للجواز، أما ابن مالك فلا اعتراض عليه، لأن ابن مالك ما صرح بأنه لا يريد الجواز ولا يريد الوجوب، وإن كان يبدو لي أنا أن ظاهر تعبير ابن مالك أنه يقصد الجواز، لأنه ما أضاف غير إلى البذي إلا كأنه يرى أن الإضافة هنا مجوزة لا موجبة، مجوزة يعني للتقديم والتأخير لا موجبة، هذا هو ظاهر كلام ابن مالك الآن. وماذا يفيد تعريف اللفظ؟ وش يفيد تعريف اللفظ؟ هل يكفي تعريف اللفظ؟ يعني أنت تدافع عن ابن عقيل هل يكفي؟ إذا كان يكفي تعريف اللفظ فيكون هذا جوابا لا بأس، يقول يكون جوابا. وإن كان أنا الحقيقة يعني أنا ألمس من عبارة ابن مالك بالبيت أنه ما يقصد الوجوب، ما يقصد الوجوب، إنما يقصد الجواز بدليل أنه أضاف غير إلى ما بعدها، إلا إذا كان قد ذهل عن غير متوغلة في الإبهام هذا يمكن، أقول هذا يمكن. وعلى أي حال المسألة تحتاج إلى أقول مراجعة زيادة، شوف ماذا قال أصحاب الحواشي على هالمثال هذا. وأنت تبحث لنا عن أيضا جواب لا عن غير هنا زين. بقي الآن عندنا موضوع فتح الهمزة، هل ترون أن نأخذه الآن نعم ما هو؟ أو نجعل مع الكسر، لأن الكسر ما يمدينا نحو اليوم، لن نكتفي بهذا القدر وإن كان قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. هذا الموضوع بحث في حكم همزة إن من حيث الفتح أو الكسر. وقد ذكر ابن عقيل أن هذه الهمزة لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الوجهين. وقبل أن ندخل في تفاصيل المسألة نذكر قاعدة عامة للفتح أو الكسر أو الوجوب أو جواز الوجهين. وهذه القاعدة في مسألة الهمزة أن نقول أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل أن إلى مفرد ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون جملة، فإن الهمزة تفتح. وكل موضع يحتاج فيه ما قبل أن إلى جملة ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون مفردا فإنها تكسر. وكل موضع يجوز فيه الوجهان يصح فيه الفتح والكسر. هذه قاعدة في هذا الباب. فننظر الآن في تطبيق ما ذكره ابن عقيل على هذه القاعدة، وهو يقول: فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، إذا قدرت بمصدر، والمصدر مفرد، والمصدر مفرد. ومعنى هذا أننا في أي موضع نحتاج إلى مصدر فإن الهمزة تفتح لأجل أن يتحول الكلام إلى مصدر، لأجل أن يتحول الكلام إلى مصدر. قال: فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر. ومعنى إذا قدرت بمصدر يعني إذا أولت مع اسمها وخبرها بمصدر، لكون السياق يحتاج إلى هذا المصدر. قال: كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، في موضع مرفوع فعل. من أمثلة مرفوع الفعل الفاعل، الفاعل. وأنت تعرف أن الفاعل لا يكون جملة، إنما الفاعل يكون مفردا. فنحو يعجبني أنك قائم، ندرك هنا نعم أن ما قبل أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفرد، يعني إلى مفرد الذي هو الفاعل، ولا يجوز في الصناعة الإعرابية أن يكون ما قبل أن نعم محتاجا إلى جملة. فنحن إذن نفتح الهمزة لأجل أن نحصل في نهاية الأمر على هذا المفرد عن طريق المصدر. ولهذا قدر ابن عقيل فقال أي قيامك، فيعجبني يعجب فعل مضارع مرفوع بالضمة والنون للوقاية والياء مفعول، وأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، والكاف اسمها قائم خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يعجب، والتقدير يعجبني قيامك، يعجبني قيامك. ونستفيد من هذا المثال فائدة، وهي أن هذا المصدر الذي نقدره هو مصدر الخبر إن كان مشتقا. نحن الآن اتفقنا على أننا نقدر في حالة الفتح مصدرا. من أين نأتي بهذا المصدر؟ نقول قاعدة هذا المصدر أنه إن كان خبرها مشتقا قدر المصدر نعم من هذا المشتق. فتقول يعجبني أنك قائم أي قيامك، وسرني أنك مخلص أي إخلاصك. فنأتي بالمصدر من لفظ الخبر لأنه مشتق، أو منصوبه هذا معطوف على ما قبل، والتقدير كما إذا وقعت في موضوع في موضع مرفوع فعل أو منصوبه، يعني كانت تكون في محل نصب مفعول. نحو عرفت أنك قائم، عرفت أنك قائم، ما قبل أن يستدعي مفردا، نعم لأننا نحتاج إلى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا جملة إلا مفردا. فعرفت فعل وفاعل، وأن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر الكاف اسمها وقائم خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول عرفه، والتقدير عرفت قيامك. ومن الرفع في الموضوع الأول قول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، فأن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثله قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل لأوحيا، نعم. وقد يكون الرفع على أنه مبتدأ، نحن مثلنا الآن للرفع على الفاعلية والرفع على المفعولية، قد يكون الرفع على أنه مبتدأ كما في قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته خبر مقدم، وأنك ترى في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، تقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. ومن أمثلة المنصوب قول الله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أنكم، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تخافون والتقدير الله أعلم، ولا تخافون إشراككم. نعم. قال: أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم. فالذي قبل أن يستدعي ماذا؟ مفردا. لماذا؟ لأنه حرف جر، وحرف الجر لا يجر إلا المفرد، فيكون التقدير عجبت من قيامك. نعم. فصارت الخلاصة أننا نفتح همزة إن في كل موضع